محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فقها وعلما في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا كنت سهلا. اللهم يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم ارفع عن إخواننا في بلاد الشام وارفع عنهم ما نزل بهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم أمدهم بمدد من عندك. اللهم عليك بالظلمة والظالمين والشبيحة والروافض ومن يؤيدهم. اللهم شتت شملهم وفرج جمعهم واجعل الدائرة تدور عليهم واجعلهم غنيمة للمسلمين. وبعد أيها الإخوة الكرام، أتمنى قراءة كتاب تيسير مصطلح الحديث إن شاء الله. يعني رأينا أننا نكون إن شاء الله في مذاكرة لبعض الأبحاث لبعض المواضيع في علم مصطلح الحديث. رأيت في هذا اليوم أن نتكلم على الصحابة الكرام، على الصحابة الكرام، معلومات شاملة موجزة مختصرة عن الصحابة الكرام. فعندنا أبيات جميلة للإمام العراقي الشيخ الحافظ ابن حجر، نعم، في أبيات جميلة نظمها في ألفيته في مصطلح الحديث. فمنها موضوع الصحابة، فمما قاله في موضوع الصحابة قال رحمه الله: رأى النبي مسلما ذو صحبتي وقيل إن طالت ولم تثبتي. رأى النبي مسلما ذو صحبتي وقيل إن طالت ولم تثبتي. وتعرف الصحبة باشتهار نو تواتر أو قول صاحب ولو. وتعرف الصحبة باشتهار نو تواتر أو قول صاحب ولو. قد ادعاها وهو عدل قبلا، قد ادعاها وهو عدل قبلا. قد ادعاها وهو عدل قبل، قبل منه ذلك، يعني هذا الادعاء. وهم عدول قيل لا من دخل، وهم عدول قيل لا من دخل في فتنة، والمكثرون ستة في فتنة، والمكثرون ستة: أنس ابن عمر الصديقة. في فتنة والمكثرون ستة: أنس ابن عمر الصديقة، البحر جابر أبو هريرة، البحر جابر أبو هريرة، أكثرهم والبحر في الحقيقة، أكثرهم والبحر في الحقيقة، أكثر فتوى إذن أكثرهم أبو هريرة، أكثرهم والبحر المراد بالبحر ابن عباس، والبحر في الحقيقة أكثر فتوى، وهو وابن عمر، وهو وابن عمر، إذن يعني ابن عباس وابن عمر، وهو وابن عمر، وابن الزبير وابن عمرو قد جرى، وهو وابن عمر وابن الزبير وابن عمرو قد جرى. قد جرى عليهم بالشهرة العبادلة، عليهم بالشهرة العبادلة، ليس ابن مسعود ولا من شاكله، عليهم بالشهرة العبادلة، ليس ابن مسعود ولا من شاكله، وهو وزيد وابن عباس لهم، وهو وزيد وابن عباس لهم في الفقه أتباع يرون رأيهم، وهو وزيد وابن عباس لهم في الفقه أتباع يرون رأيهم، وقال مسروق انتهى العلم إلى، وقال مسروق انتهى العلم إلى، ستة أصحاب كبار نبلا، ستة أصحاب كبار نبلا، وقال مسروق انتهى العلم إلى ستة أصحاب كبار نبلا، زيد أبي الدرداء مع أبي، زيد زيد بن ثابت طبعا أعلم الصحابة بالفرائض، زيد أبي الدرداء مع أبي، عمر عبد الله مع علي، عمر عبد الله مع علي، ثم انتهى لزين والبعض جعل، ثم انتهى لزين أي لهذين الأخيرين لعلي وابن مسعود، ثم انتهى لزين والبعض جعل، ثم انتهى لزين والبعض جعل الأشعري عن أبي الدرداء بدل، والعد لا يحصرهم فقد ظهر، والعد لا يحصرهم فقد ظهر، سبعون ألفا بتبوك وحضر، سبعون ألفا بتبوك وحضر، الحج أربعون ألفا وقبض وحضر، الحج أربعون ألفا وقبض، عن زيني مع أربع آلاف تنب وقبض، عن زيني مع أربع آلاف تنب أي تزيد، نبض الماء إذا نبع، عن ذين مع أربع آلاف تنض تزيد يعني، نعم، وهم طباق إن ترى التعديد، طبقات أيضا. وهم طباق إن تريد تعديده وهم طباق إن تريد إذا تريد يعني تعديد هذه الطباق نعم. وهم طباق إن تريد تعديده قيل 12 أو تزيد قيل 12 أو تزيد والأفضل الصديق ثم عمر إذن وهم طباق إن تريد تعديده قيل 12 أو تزيد والأفضل الصديق ثم عمر وبعده عثمان وهو الأكثر وبعده عثمان وهو الأكثر أوفى علي وهو خلف قد حكي أوفى علي الفاء موصولة بعلي يعني فعليا بس من أجل الإيقاع إذن وهو الأكثر أوفى علي وهو قول وهو خلف قد حكي قلت وقول الوقف جاء عن مالكي قلت وقول الوقف جاء عن مالكي قلت وقول الوقف جاء عن مالكي ومات آخرا بغير مريتي ومات آخرا بغير مريتي أبو الطفيل مات عام 100 في نسخة للألفية أبو الطفيل مات بعد 100 إذا النسخة مات عام 100 في قول الإمام مسلم وغيره نعم مات عام 100 وبعضهم قال بعد ذلك بعد ذلك وهو آخر من مات من الصحابة بالإجماع أما من مات قبله في خلاف نعم. نعود إلى أول الأبيات أو مطلع الأبيات العراقي يقول رأى النبي مسلما ذو صحبتي إذن الصحابي من هو يعرف الصحابي من هو هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا العراقي تبع لفظ ابن الصلاح ابن الصلاح هكذا عبر أنه الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به إلى آخره ابن حجر أراد الدقة فقال نعبر باللقي بدل رأى ليدخل في ذلك من كان ضريرا من كان أعمى لذلك قال ابن حجر في تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم لكن حتى ما قاله ابن الصلاح وغيره فالأمر يحمل على غالبا على التغليب القواعد في كثير الأحيان والاصطلاحات يعني تحمل غالبا على التغليب تحمل على التغليب إذا رأى النبي مسلما ذو صحبتي مسلما واضح أنها يعني حالة كونه مسلما حالة كونه مسلما أما من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مسلما حينما التقى به كالتنوخي رسول هرقل التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه الرسالة من هرقل لكن ما آمن به يومها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء فتوح الشام كان التنوخي في الشام أسلم وحسن إسلامه لكن ليس لصحابي على الصحيح لكن حديثه موصول حديثه موصول لذلك يعده بعض العلماء لغزا تابعي حديثه موصول تابعي حديثه موصول هو التنوخي هو التنوخي نعم حديث الرسالة هو حديث لا هو ثابت حقيقة في عن غيره أيضا، لكن هو ذكر قصة ما حصل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليست في الصحيحين طبعا، جاءت في كتب التاريخ والسير. نعم، إذن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، مات على الإسلام، وإن تخللت ردة، وإن تخللت هذا الإيمان ردة على الأصح كما قال ابن حجر وغيره، كما حصل من بعض الصحابة كالأقرع ابن حابس والأشعث بن قيس الكندي وطليحة الأسدي وأمثالهم، هؤلاء من رؤساء القبائل والعشائر العربية ارتدوا مع الكثير من أقوامهم، ولكن رجعوا في حروب الردة والحمد لله وحسن إسلامهم، فبقيت لهم الصحبة، بقيت لهم الصحبة. نعم، إذا رأى النبي مسلما ذو صحبة وقيل إن طالت ولم تثبت، أثر عن سعيد بن المسيب أن الصحابي هو من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين وغزى معه غزوة أو غزوتين، هذا ذكره ابن الصلاح وقبله الحاكم عن سعيد بن المسيب وعن طائفة من أهل العلم. لكن لشرف الصحبة كما قال ابن الصلاح وغيره، لشرف الصحبة ومكانتها، أهل العلم توسعوا في هذا الاصطلاح فأرادوا أن يدرجوا في الفضل، في الفضل والشرف، كل من رأى أو لقي أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو طبعا مؤمن به ومات على الإسلام. لشرف الصحبة ألحقوا بالصحابي أو بالصحابة كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع منه ولو مرة واحدة، لقيه أو سمع منه حديثا واحدا، حتى قد يكون البعض في حجة الوداع قد يكون لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الأعداد يعني الغفيرة التي كانت، يكفي أنه شاهده، يكفي أنه شاهده صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الصحيح. لذلك ماذا قال العراقي؟ نعم، وقيل إن طالت ولم تثبت، يعني أكثر أهل العلم لم يعني يعتمدوا هذا القيد، هذا القيد بطول الصحبة، مع أن الصحبة إذا رجعنا إلى الناحية المعنوية أو اللغوية صح، الصاحب هو من صحب الآخر يعني زمنا آكله وما شاه وشاربه وما أشبه وجالسه وما أشبه ذلك. نعم. شيخ التاريخ طبعا داخل هنا صحابيات، ما في خلاف، داخلات سواء رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعوه، حتى سواء رأوه مباشرة أو حتى سمعوه. نعم نعم. قال إن مقام أحد من الصحابة لخير من عبادة أحدكم 40 سنة وفي رواية عمره كله، يعني مقام أحدهم ساعة. نعم، أي مكان الشرف يعني. نعم، واضح هو الصحابة الحقيقة منازل وطبقات ودرجات، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لما اختلف خالد بن الوليد مع عبد الرحمن بن عوف؟ ماذا قال؟ لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما بلغ مد أحدهم هكذا المد ولا النصيف، ولا النصيف. أي نعم، فهذا قاله لخالد بن الوليد في عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة، ولأنه من السابقين الأولين، فكيف بمن بعدهم أصلا، بمن بعد هؤلاء؟ أي نعم. طيب، وقيل إن طالت ولم تثبت، وتعرف الصحبة باشتهار أو تواتر أو قول صاحب ولو. إذن كيف تعرف الصحبة؟ بالاشتهار أو بالتواتر أو بتصريح صحابي أن فلانا يعني يذكر اسمه وأنه من الصحابة، أو من خلال سند صحيح، سند صحيح متصل عن التابعي عن ابن سيرين أو عن غيره عرفنا، يقول حدثني فلان وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو كان أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يصرح هذا الشيخ هذا التابعي شيخ هذا التابعي طبعا بالشرط أن يكون السند صحيحا، يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون ثبت ذلك من خلال الرواية من خلال الرواية، فالرواية تعتبر من التصريح، الرواية تعتبر من التصريح. وتعرف الصحبة باشتهار أو تواتر أو قول صاحب ولو قد ادعاها وهو عدل قبل وهم عدول قيل لا من دخل وهم عدول صحابة، هذا هو الصحيح عند عامة أهل السنة والجماعة، إذا الصحابة كلهم عدول لا ينظر في أحوالهم ولا في ضبطهم أيضا، مو فقط في العدالة لا ينظر حتى في ضبطهم، فمسألة العدالة والضبط والإتقان وما أشبه ذلك بالنسبة لأهل السنة والجماعة، بالنسبة للصحابة خاصة هذا الباب مغلق، هذا الباب مغلق. أي نعم، فهم عدول وثقات وضابطون حافظون متقنون لما ينقلونه من علم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وهم عدول قيل لا من دخل، قيل تأتي للتضعيف، قيل تأتي للتضعيف، قيل لا من دخل في فتنة، يعني من أهل العلم من قال الذين دخلوا في الفتنة لا تقبل شهادتهم أو لا تقبل روايتهم، وهذا القول ليس بشيء ولم يعتمده أحد من أهل العلم، فأهل العلم رووا عن أصحاب الجمل من الفريقين وعن أصحاب صفين، أصحاب صفين من الصحابة طبعا من الفريقين، سواء من كان مع علي أو من كان مع معاوية، فكل ما ثبت صحبته الحقيقة فهو عدل، فهو عدل، هذا هو الراجح والصحيح. لذلك قال ابن قال العراقي وقيل، إذا قيل للتضعيف ليست للاعتماد، ليست للاعتماد. طبعا مسألة ما حصل في الفتنة بداية قصة الجمل ثم قصة صفين بشكل موجز نتكلم عليها، هي هامة جدا وحساسة، وإن كانت لها تعلق بالتاريخ لها تعلق بالتاريخ وليس بمصطلح الحديث. لما خرج الخارجون البغاة من البصرة ومن الكوفة، جيش من البصرة وجيش من الكوفة وجيش من مصر وجيش من مصر، نعم ثلاثة أفواج، طبعا ليست جيوش معنى جيوش كبيرة، عبارة عن مجموعات، مجموعات يعني مجموعة إذن من الكوفة، مجموعة من البصرة، مجموعة من مصر، فانتقلوا إلى المدينة وفي تواعد وفي تواصل واضح وترتيب وتنسيق فيما بين هؤلاء المجموعات، نعم فالتقوا في المدينة، التقوا في المدينة وحاصروا دار عثمان نحو من 40 يوما، نحو من 40 يوما، اي نعم، على انهم عندهم مطالب، على انهم عندهم مطالب. قد يقول قائل بداية حتى نبين العذر للصحابة، يعني كيف في الصدر الاول في عصر الصحابة وقوة الصحابة وشكيمة الصحابة كيف يحاصر عثمان 40 ليلة أو يزيد، نعم وهو خليفة المسلمين، ولا يجده من بالمدينة أو خارج المدينة من الصحابة، من الصحابة، فليس هذا قد يقول القائل أو الناقد تقصيرا أو خطأ ما أشبه ذلك. الجواب عن ذلك بسيط جدا إخواني، الجواب عن ذلك بسيط جدا، هم ما جاءوا لقتله أصلا ولا صرحوا بذلك، جاءوا عندهم مطالب، وظاهر هذه المطالب أنها مشروعة، ظاهر أن هذه المطالب أنها مشروعة وأنها سلمية، أنها سلمية ومشروعة، فلهم أن يطالبوا بهذه الطريقة حتى يذعن لهم عثمان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فطالبوا بداية، طالبوا بداية بنزع بعض الولاة في البصرة في الكوفة في مصر، نزع بعض الولاة الذين أمرهم عثمان في الفترة الأخيرة من بني أمية ومن غيرهم، يعني ممن له قرابة لعثمان، وأن يستبدلوا بمن هو خير منهم من الصحابة السابقين الأولين. فهذا مطلب، يعني أمر عادي حقيقة ما في مخالفة شرعية. وطالب أيضا خاصة الطائفة التي خرجت من مصر وأميرها محمد ابن أبي بكر الصديق، طالبوا بتسليم مروان بداية، إما بأن ينزل عثمان فيه العقوبة لأنه ثبت لديهم، هم ثبت لديهم أن مروان ابن الحكم كان يقيم في يعني ديوان الخلافة، وكان يستخدم ختم وتوقيع عثمان من دون علم عثمان، فينزع بعض الولاة ويؤمر بعض الولاة، عرفنا، فطالبوا بأن ينزل فيه العقوبة أو أن يسلمه لهم كي يعاقبوه هم، أو أن يسلمه لهم. إذا ما وافق عثمان في هذه ولا هذه، في هذين الأمرين، فعليه أن يخلع نفسه أيضا بطريقة سلمية، بطريقة سلمية عليه أن يخلع نفسه. هذا السبب، هذه المطالب واضح أنها مطالب عادية وطبيعية وكما قلنا سلمية، لكن طبعا هؤلاء المجموعات الثلاث فيهم من هو في الأصل تقي صالح، وفيهم الخبيث الماكر، فيهم يعني من هو خبيث ماكر لا يريد الخير أصلا ولا الصلاح، وإنما يريد الفتنة والقتل. نعم، فلذلك حصل هذا الأمر، وكان هناك الحصار أشبه ما يكون بإقامة جبرية، إقامة جبرية لعثمان في منزله حتى يستجيب لمطالبهم. لذلك عثمان نظر في هذه المسألة، فهو غير مقتنع بأن مروان كان يزور يعني ويختم ويوقع من ورائه أو بدون علمه، عرفنا، فهو كان ما يتهم، ما كان يتهم مروان بذلك. وأن يخلع نفسه فوجده أمرا غريبا، أمرا عجيبا، ما حصل في عهد أبي بكر ولا عمر، فعده من باب الابتداع، من باب الابتداع والإحداث في الدين. لذلك أصر على بقائه ورفض يعني أن يخلع نفسه، عد نفسه سيكون أول من أحدث يعني في هذه الأمة أمرا ليس مشروعا، أمرا ليس مشروعا، يعني لا سابق له، لا سابق له. وفي عندنا حديث في خلاف، في خلاف حديث حسن من أهل العلم من حسنه وبعضهم ضعفه، أن عثمان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين احتج عليهم بحديث حينما طلبوا المطلب الثالث إذا لم يستجب الأول والثاني أن يخلع نفسه، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عثمان إن الله مقمصك قميصا فإن أبوا عليك فلا تخلعه، يا عثمان إن الله مقمصك قميصا، معنى الخلافة يعني، معنى الخلافة والإمارة، فإن أبوا عليك فلا تخلعه. فعند ذلك كما قلنا أبى أن يخلع نفسه. فلما استمر هذا الحصار وطال، بعض الأشرار، بعض الأشرار ممن يتواجد مع هذه المجموعات كما قلنا، تسلق الجدار، تسلق الجدار على عثمان عبر الجهات الخلفية، عبر الجهات الخلفية، يعني دخل من بيوتات أخرى عبر السطوح والجدر، ودخل إلى بيت عثمان في منتصف الليل، في منتصف الليل خفية وخلسة، لأن الصحابة كانوا قد منعوا عثمان، منعوا عثمان، كانوا يرسلون أولادهم وأبناءهم لحماية عثمان، لكن أين يقف هؤلاء صغار الصحابة؟ يقفون عند الباب الرئيسي، عند الباب المؤدي إلى البيت، عرفنا كعبد الله ابن الزبير وأمثاله، هنا كانوا يقفون. فهؤلاء جاءوا من الجهة الخلفية، ودار كبير، دار عثمان، دار خلافة، دار كبيرة، وعنده أكثر من زوجة، عرفنا. فأتوا إذن، تسلقوا الجدار والسطوح من الجهات الخلفية، ودخلوا على عثمان ونزلوا وقاموا بقتله. هذا ما حصل، هذا ما حصل. عند ذلك توزع هؤلاء، خاصة القتلة، خاصة القتلة، فروا مباشرة إلى أماكنهم، إلى أماكنهم وإلى بلادهم طبعا. وبقي من هو يعد من الواجهة، والكثير منهم كما قلنا نيته صالحة وهو رجل صالح، بقوا في ذلك وبايعوا عليا بالخلافة، بايعوا عليا بالخلافة، ثم بايعه عامة الصحابة والتابعين ممن يتواجد في المدينة. ثم بعد ذلك بعد أيام حصل هناك تحريض، أمر طبيعي، النساء والرجال وكلام الناس، بدأ التحريض، كيف يقتل الخليفة بين أظهركم وما أحد منكم يعني يحرك ساكنا إلى ما هنالك. فتحمس للثأر منه، من القتلة، تحمس للثأر من القتلة، من؟ عبد الرحمن بن عوف، وعفوا طلحة والزبير، مو عبد الرحمن بن عوف، عفوا، أي نعم، عبد الرحمن بن عوف أصلا توفي قبل ذلك، توفي عبد الرحمن سنة 32 أو سنة 33، وهذه الواقعة مقتل عثمان كان في آخر سنة 35، كان في آخر سنة 35. تحمس إذن الزبير وطلحة ابن عبيد الله ومن معهم من صحابة ومن تابعين، فتحولوا من المدينة إلى مكة. مكة بنو أمية هناك أيضا، مكة بنو أمية قوم عثمان أكثر وأكثر، عرفنا، يعني حركوا أكثر هذه المسألة، عرفنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. طيب إن شاء الله نتم بعد صلاة المغرب، والحمد لله رب العالمين. Thank you. هون انت كم هاتني عندي كمان انا شوف عندي اثنين وهي واحدة ثلاثة عندي اثنين هذي تسليز جيرويز جاء أخ صلاح خليل أخ خليل في صلاح ولا لا أنا خطأ خاطئ أخ صلاح من صلاح هو عامل هنا بيقعد في الإدارة ما ولا لا بيقعد في الإدارة ما أحيانا يبقى صلاح إيه صغير شوي هو ما ولا لا مو صلاح عشان شوية صغير مو كبير في السن كأنه يظهر أنه صغير عمره ضعيف أو وسط والله وسط متوسط أظن أنه مهدي هذا مهدي أخو سلمان سلمان صغير هو يشبه سلمان لا بس هو شو مو كتير عريض أي ما لا صلاح تحب علي صلاح هذا صلاح طيب الله يرضى عليكم انت تحتاج شيء في اخ قال لي ايه والله على صلاح بس ما هذا الصلاح هو ولا لا نعم صلاح نعم اي لو تحتاج شيء ان شاء الله الله يرضى عليك لا خليني يكلمني هو ان شاء الله يرضى عليك طيب صحيح يا شيخ ممكن نعم رقم عشان هم رقم نعم السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد ذلك ما زلنا في مبحث تاريخي حساس جدا وهام جدا، ينبغي أن نقف عليه إن شاء الله بوضوح مع جلاء لكثير من يعني الأخبار. فهذا الخبر ينبغي أن نتنبه إخواني لما حصل سواء يوم الجمل أو يوم صفين. فإذا تدبرنا ما حصل نجد أن الصحابة يعني الإنسان، كل إنسان يتعرض لأن يختار خلاف الأولى، مثلا خلاف الأولى ويتعرض للخطأ، لكن لا نظن أنهم وقعوا في الخطأ الأكيد والزلل الأكيد. إذن توجه طلحة والزبير ومن معهما من المدينة إلى مكة، وفي مكة اجتمع لهم عدد من الناس، ثم تحولوا من هناك إلى البصرة. إلى البصرة، البصرة وجدوا عددا من ممن يعني خرج أو بغى على عثمان، فأقاموا في البصرة أياما وتتبعوا بعض القتلة الذين قتلوا عثمان عرفنا، فقاموا ببعض التصفيات لهم، بعض التصفيات لهم، لأنهم يعني الآخرون أيضا هم يعني لم يستسلموا هكذا ويأتون مثلا لطلحة والزبير، تعالى أو تعالى يا فاقتلنا كذا، قاوموا عرفنا وتترسوا، فكان هناك قتال. أي نعم، كانت نصرة لطلحة والزبير يومها. علي رضي الله عنه كان ما زال في المدينة في أول الأمر، بلغه أن الناس حصل ما حصل في البصرة، وأنت الخليفة وأنت يجب أن تكون مطاع الكلمة، وكيف يحصل هذا وأنت في ملكك وفي خلافتك؟ فتوجه إلى البصرة، توجه إلى البصرة، وما كان عدد معه عدد يعني من الناس من المدينة أو إلى المدينة. فأرسل إلى الكوفة، أرسل إلى الكوفة، أي نعم، يطلب المدد، يطلب المدد لأنه الخليفة. أهل الكوفة، أهل البصرة سيطر عليها حول الكوفة، عمار بن ياسر والحسن ابنه، والحسن ابنه، ليستنفر الناس في الكوفة. فحصل خلاف ما بين عمار بن ياسر وما بين أبي موسى الأشعري يومها. فأبو موسى الأشعري هو شيخ أهل الكوفة، فهو الأمير والوالي لأكثر من أمير من خليفة من عهد عمر وعهد عثمان عرفنا في على الكوفة، وكان صاحب الصوت الشجي المعروف الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. هذا الحديث في الصحيحين أو في أحدهما يقينا. فأبو موسى كان يعني هو القارئ الأول، لذلك القراء كانوا يحبونه، نتج طبعا عن القراء فيما بعد من الخوارج، الخوارج من القراء، فهم في الأصل كانوا تلامذة أبي موسى الأشعري. فيومها ما زالوا أهل الكوفة بشكل عام، عمتهم طبعا، عمتهم كان متعلقا بأبي موسى الأشعري، لذلك لم يستجب الكثير منهم لعمار بن ياسر وللحسن بن علي. ثم أرسل مرة ثانية علي في طلبهم. أي نعم. فبعد ذلك استجاب الكثير من أهل الكوفة المهم لعلي وخرجوا إلى البصرة. البصرة ما كان كمان كما قلنا خطأ لا من علي ولا من طلحة والزبير. فطلحة والزبير سكناه عرفناه وهدأه حينما حضر علي وما أراد قتالا أو صراعا. لكن الذي حصل صار نتج هنا عندنا معسكران، معسكر فيه طلحة والزبير ومن معهما، ومعسكر آخر فيه الخليفة، علي ومن معه. وما كان أحد من الفريقين كما قلنا يريد قتالا، ولكن هناك الأشرار وهناك الأخباث، هناك عدد من المجوس كان يدخل خاصة في جيش علي، هناك عدد من المجوس ومن اليهود. إذن عدد من المجوس الذين أقاموا في العراق، أي نعم، وأرادوا أن ينتقموا من الإسلام وأهله. فعدد لا بأس به من المجوس ومن اليهود كان في جيش علي، والبعض كان في جيش طلحة والزبير. فالذي حصل بعد عدة ليالي، نعم، انزعج هؤلاء من المجوس ومن اليهود، كيف لا لم يقع القتال والصراع بين علي وبين طلحة والزبير. فأشعلوا نار الحرب في منتصف الليل. أيضا في منتصف الليل قام يعني عدد من هؤلاء المجوس واليهود في هم يعني في خيام علي، ويعني هذا المعسكر، وفي الجهة المقابلة هناك أيضا لهم شيع وأتباع. فقاموا بإشعال الحرب برمي بالنبل والسهام والرماح وما أشبه ذلك. فالصحابة كانوا مثلا كانوا نائمين، فاستيقظ مثلا علي والرماح والسهام تنهال على خيمته، فما وجد بدا إلا أن يدافع عن نفسه. عرفنا وجد المعركة مندلعة. نعم. فحصل ما حصل، طبعا في مبالغات تاريخية مكذوبة يشيعوها يعني اليهود والمجوس والفرس، يعني قتل 30,000 و40,000 و20,000 و50,000 وكله كذب، في الأصل لا يوجد يعني من مع طلحة عرفنا والزبير لا يتجاوز العدد 2,000 إلى 3,000، والعدد أيضا بالمقابل مع علي، والقتلى بضعة مئات، عرفنا هذا هو الصحيح، وكل هذه الأرقام خيالية ومكذوبة. المهم كانت هناك معركة اندلعت ليومين أو ثلاثة. إذن كان علي رضي الله عنه في غاية التقوى والصلاح، والمراقبة لله سبحانه وتعالى. لذلك بالعكس هذه المعركة كان فيها درس لتطبيق يعني التعاليم الإسلامية الشرعية السمحة. فعلي اشترط على معسكره ألا يتبعوا موليا فارا يعني أو هاربا، خرج من المعركة فر أو هرب، ممنوع أن يعني يتتبعه أحد. لا يجهز على جريح، فلان أصيب بجراحة وسقط في الأرض، ممنوع أن يقتل، خلاص أصيب بجراحة وسقط أصبح معطل عنده الآلة العسكرية يعني آلة القتال، ممنوع أن يمس بأذى. أيضا من عدالته رضي الله عنه منع أيضا الغنائم، منع يعني أن تؤخذ أموال هؤلاء يعني ممن أصيب أو حتى ممن قتل، منع السبي أيضا للنساء والذراري والأطفال. لاحظوا هذه العدالة وهذه الأخلاق الإسلامية. لذلك انزعج أكثر وأكثر من اليهود والمجوس من تصرف علي هذا. لذلك بدأوا يفكرون بخطط أخرى، للانشقاق عن علي، لأنه بعد ذلك عرفنا كانت وقعة صفين بعد ذلك بسنة أو سنة وأشهر، سنة 37 على الصحيح، في أول سنة 37 كانت وقعة صفين. وقعة الجمل كانت بعد مقتل عثمان بأسابيع تقريبا، في آخر سنة 35 أو في أول سنة 36. في سنة 37 كانت وقعة صفين أو معركة صفين بين أهل الشام وأهل العراق. أهل العراق بقيادة علي رضي الله عنه ومن معه عمار بن ياسر، نعم، وأهل الشام بقيادة معاوية ومن معه من صحابة ومن تابعين، أيضا المعركة التي أشعلها في صفين يوم صفين أيضا هؤلاء الذين دخلوا في المعسكرين، في المعسكر الذي يقوده علي وفي المعسكر الآخر. وهكذا كانت هذا الثاني المعركتان، كانتا يعني من صنيعة وتدبير المجوس واليهود، لأنهما على مدار الدهور يعني في تحالف، ضد العرب، ما بدنا نقول بغض النظر إسلام أو كذا، هم ضد العرب، فهذا ما حصل بإيجاز واختصار. ومما يؤكد، لاحظوا العرب في الأصل هم على الفطرة، يعني لاحظوا كفر مشركي قريش ومن كان على طريقتهم هي يعني عبارة عن شرك، مقايمة على نظريات، مقايمة على أسس، مقايمة على مجموعة يعني معلومات فلسفية ومنطقية وما أشبه ذلك. فإذا منلاحظ في الكوفة، إذا رجعنا للفرق الإسلامية، 73 فرقة، إذا نستقرأ التاريخ والحال نجد أن حوالي 65 فرقة خرجت من العراق وحدها، وحوالي 10 فرق، 65 تقريبا يعني، وحوالي 6 أو 7 فرق خرجت من فارس، من إيران. لا يوجد فرقة إسلامية واحدة خرجت من مصر مع يعني عظم مصر وكثرة عدد أبنائها، ولا من المغرب، بلاد المغرب كم هي واسعة، كل بلاد المغرب ما خرج منها فرقة إسلامية واحدة ذات نظريات. إذن لماذا هذا الخروج، كل هذه الطوائف كلها من العراق ومن إيران أيضا؟ إذن هناك منظرون، هناك فلاسفة، هناك ناس يعني هم متخصصون، عرفنا، في إشاعة الفوضى في العقيدة وفي المعلومات الشرعية وفي الصراع والقتال والنزاع فيما بين المسلمين. لذلك الفرس احتلوا واستعمروا العراق وبعض أطراف من اليمن أحيانا ولا الخليل حوالي 500 سنة. إذن الكثير منهم كان يقيم في العراق ويتقن اللغة العربية، عرفنا، كأمثال علي السيستاني الآن مقيم في العراق. في مثل علي السيستاني هو الذي حرك البغاة للخروج على عثمان، عرفنا، مثل مقتضى الصدر، مثل الحكيم وأمثالهم، موجود الكثير منهم قديما في العراق، نعم، ممن أقام وهو في الأصل يعني على دين المجوس، تظاهر لما دخل الإسلام بالسيف والقوة أنه دخل في الإسلام ولبس لباس المسلمين وصلى مع المسلمين، ولكن بدأ يكيد للإسلام ولأهله حتى يقضي على دولة الإسلام وحتى تعود أمجاد فارس. حتى الدولة العبيدية، قد يقول قائل العبيديون هنا كانوا هنا أقاموا كذا، هذا عبيد الله المهدي، عبيد الله الملقب بالمهدي أصله يهودي عراقي، أصله يهود من البصرة، يهودي من البصرة أصله، قدم إلى بلاد المغرب. إذن هو ليس هذه النظرية جاءت، عرفنا الدولة العبيدية من بلاد العراق، من بلاد العراق، والعراق كما قلنا فيها الكثير من اليهود ومن المجوس، فيها الكثير من اليهود ومن المجوس. لذلك لاحظوا إذا استعرضنا الشهرستاني صاحب الملل والنحل حينما يعين الفرق والطوائف الإسلامية، أي نعم، يبين ويذكر بدقة أسماء أصحاب هذه النظريات وهؤلاء الفلاسفة وهؤلاء النظار من هذه البلاد، من العراق ومن بلاد فارس. العقائد الضلال والفسق والفجور من أرض العراق، عقائد الزندقة والخروج من الإسلام نهائيا، وإن كان بالتظاهر بشيء من الإسلام كمظاهر، لكن يكفرون بأشياء كثيرة، الفرق هذه خرجت من فارس. إذن طوائف أو فرق الكفر والزندقة تخرج من بلاد فارس. فرق الضلال، فرق الضلال عرفنا، والفسق والأهواء كانت تخرج من العراق. لذلك القرامطة، الباطنية، البابكية، الخرمية، البهائية، الإسماعيلية، النصيرية، العلوية، ما أشبه ذلك، هذه طوائف مركزها في بلاد فارس، مركزها في بلاد فارس. وهكذا كانت الأحداث تتوالى، كانت الأحداث تتوالى. لذلك هذه لمحة موجزة إخواني الكرام، لمحة موجزة عن بعض ما حدث في ما بين الصحابة سواء في يوم الجمل أو يوم صفين. طبعا الذي جعلنا نأتي على ذكر ذلك ما جاء في أبيات الإمام العراقي، أي نعم، قيل لا من دخل، يعني في الفتنة عرفنا. لكن كما قلنا هذا القول غير مقبول وغير معتمد، فأهل الحديث والفقهاء ما امتنعوا عن أخذ العلم عن أحد من الصحابة، سواء كان علي ومن معه، أو كان معاوية وعمر بن العاص ومن معهما، وهكذا، هذا هو الصحيح. نعم. إذا قال قائل أن ثلاثة فرق في وقعة الجمل خرجوا يعني من المسلمين، فلماذا كانوا يعني من السياح يعني معهم؟ أنت إذا خرجت في الواقع السلمية لا تحمل سلاح مع السيف أو كذا. نعم. الحقيقة عادة الخارج بطبيعته أن يخرج مسلحا، وخاصة أنه خارج في مهمة يتوقع أن يحدث شيء يعني من قتال أو صدام. صح، هو خارج كما قلنا، الكثير منهم عرفنا كانت نيته يعني صادقة، والكثير منهم يكون صالحا عرفنا، لكن بالمقابل أيضا الكثير منهم كانوا من الأشرار ومن أصحاب النيات السيئة ويبيتون شرا. فهي أن هذه الطوائف مخلطة الحقيقة، هذه الطوائف مخلطة. أين؟ فمثلا محمد ابن أبي بكر كان يظن أن عثمان على الباطل وأنه يستحق القتل وإلى آخره، بقضية مروان ابن الحكم، خلاف محمد بن أبي بكر مع عثمان من أجل مروان عرفنا. ومحمد صح وثبت أنه كان أحد المجموعة الذين تسلقوا السطوح ونزلوا على عثمان عرفنا إلى داخل بيته، وأراد أن يبطش بعثمان، فذكره عثمان بالله سبحانه وتعالى وبالنبي صلى الله عليه وسلم، أين تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، وأين تعاليم جدك أبي بكر، فتذكر وخشي وخرج، عرفنا كما هو ثابت في الخبر التاريخي، وخرج من الدار ولم يفعل شرا، لم يفعل شرا. نعم. شيخ ما يعني فيها مبالغة والله أعلم، هو التضييق حاصل، التضييق حاصل، لكن ربما فيها مبالغة. نعم. طيب، في عندنا سؤال. هل أدرك الإمام أحمد رحمه الله وكيع؟ نعم، وهو من تلامذته الإمام أحمد، من أصحاب وكيع، من تلامذته. أي نعم، وكيع والفضل بن دكين أبو نعيم، ونعم وكيع ابن الجراح طبعا. أي نعم. طيب، الأبيات، جاء في الأبيات أبيات الإمام العراقي أيضا، والمكثرون ستة: أنس ابن عمر الصديقة، البحر جابر، أبو هريرة. إذن المكثرون من رواية الحديث هؤلاء الستة، طبعا هناك غيرهم كثير، لكن هؤلاء الستة من أكثر يعني الرواة: أبو هريرة، و زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، وابن عباس، وجابر بن عبد الله. طبعا ابن عباس هو المراد بالبحر، لقب هذا البحر لقب. نعم، وجابر، وأنس بن مالك، ابن عمر أيضا من المكثرين، ابن عمر، حتى ابن عمر بن العاص وإنما ذكر هنا الحقيقة هو من المكثرين. نعم. نعم. يعني بعضهم، بعض أصحابه كان يقول ذلك، كان يحدث يقول حدثني البحر، الحبر طبعا بحر في العلم، يعني بحر في العلم خاصة في تفسير القرآن الكريم. أي نعم، هو الملقب أيضا بلقب ثاني ترجمان القرآن وحبر الأمة أيضا وترجمان القرآن، هذا ابن مسعود لقبه به نعمة ترجمان القرآن، ابن عباس نعمة ترجمان القرآن، ترجمان هو المفسر، مترجم المفسر يعني. مو المقصود جابر، هذا من أجل التعداد يعني، عرفت؟ البحر وجابر المقصود، بس الشعر له ضرورات أحيانا حسب حرف العطف يعني. حتى أبو هريرة ما ذكر بعطف، صح؟ البحر جابر أبو هريرة، واضح جابر غير أبي هريرة، جابر غير أبي هريرة. نعم. أيضا عندنا هؤلاء العبادلة أيضا، ابن عمر، ابن الزبير، ابن عمر، وابن عباس، هؤلاء الأربعة الذين يقال لهم العبادلة. لذلك قال العراقي: ليس ابن مسعود ولا من شاكله. قال ابن الصلاح: إذا كل من اسمه عبد الله نقول هو من العبادلة. الصحابة حوالي 200 إلى 300 ممن يسمى بعبد الله، فقط العبادلة أربعة، لأنهم كانوا يعني من سن متقاربة، وكانوا يعني بحورا في العلم، وأيضا وفياتهم متقاربة، إذن كانوا هم يعني أقران، كانوا أقران وهم جيل واحد أو طبقة واحدة تقريبا، أو طبقة واحدة تقريبا، فقيل لهم العبادلة. بعد ذلك ينقل العراقي: وقال مسروق: انتهى العلم إلى ستة أصحاب كبار نبلاء، زيدين أبي الدرداء مع أبي، عمر عبد الله مع علي. لاحظوا، ثلاثة من الأنصار وثلاثة من المهاجرين، إذن علم النبي صلى الله عليه وسلم كان موزعا، كان مقسما، لا كما يدعي هؤلاء الروافض والشيعة علم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا صب في علي. واضح إذن علم النبي صلى الله عليه وسلم كان موزعا فيما بين المهاجرين والأنصار وغيرهم، حتى من العرب والأعراب من حصل من النبي صلى الله عليه وسلم علما غزيرا. نعم. إذن زيدين، من هو زيد؟ زيد بن ثابت. نعم. زيد بن حارثة رجل جهاد ومجاهد وجهاد وقتال يعني وسرايا وغزو. زيد بن ثابت، نعم، في مؤتة. زيد بن ثابت هو الصحابي العالم الحافظ لكتاب الله والمتقن مع علمه بسائر أمور الشريعة والفرائض، وتعلم لغة اليهود في 7 أيام كما جاء في سنن أبي داود بسند حسن. تعلم لغة اليهود، النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يتعلم لغة اليهود ليأمن مكرهم، ليأمن مكره، يعني إذا كتبوا وأرسلوا رسائل وما أشبه ذلك للتآمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل المدينة كي يكتشفهم. فتعلمها ل7 أيام، فتح الله عليه أكيد، وكان ذكيا جدا. زيدين أبي الدرداء مع أبي بن كعب أيضا من أحفظ الناس لكتاب الله ومن أعلمهم أيضا بكتاب الله وبعلوم الشريعة بشكل عام. زيدين أبي الدرداء مع أبي، عمر عبد الله مع علي. عبد الله طبعا إذا ذكر في الكبار ابن مسعود، إذا ذكر في الكبار في هذه الطبقة الكبرى فهو ابن مسعود. ننتقل إلى الطبقات، ننتقل إلى الطبقات. فمن أهل العلم من يعني مسألة الطبقات اختلف أهل العلم في ذلك. أي نعم. والذي صار إليه عامتهم عدم أن قالوا نجعل الصحابة طبقة واحدة، لكن ممن يعني جعلهم طبقات الحاكم أبو عبد الله الحاكم جعلهم طبقات عدة. فمن ترتيب هذه الطبقات، الطبقة الأولى هم من أسلم قبل 40، قبل أن يكمل العدد أو قبل أن يزيد على 40، هؤلاء طبقة. الطبقة الثانية هم الذين هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة. الطبقة الثالثة الذين هاجروا الهجرة الثانية إلى الحبشة. الطبقة الثالثة الذين هاجروا إلى المدينة، طبقة رابعة أهل بدر. طبقة الخامسة أهل أحد. طبقة السادسة أهل غزوة الخندق. الطبقة السابعة أهل بيعة الرضوان وصلح الحديبية. الطبقة الثامنة أصحاب الفتح، من شارك في فتح مكة. أيضا آخر شيء، آخر طبقة هم من شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. آخر طبقة مع إذن هم من شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. ثم تطرق الحافظ العراقي إلى أفاضل الصحابة فبدأ بالترتيب، قال والأفضل الصديق ثم عمر وبعده عثمان وهو الأكثر، أي أكثر أهل العلم، طبعا يريد بذلك أهل السنة، يريد بذلك أهل السنة على تقديم عثمان على علي. بعض أهل السنة من أهل الكوفة، من أهل العراق خاصة ومن أهل الكوفة، كان يقدم عليا على عثمان، وهذا مروي عن سفيان الثوري ومروي عن أبي حنيفة وعن طائفة، لكن الراجح عن معظم هؤلاء أنهم رجعوا إلى تقديم عثمان على علي على حسب ترتيبهم في الخلافة، على حسب ترتيبهم في الخلافة. نعم. ثم بعد ذلك ختم، طبعا هناك أبيات أخرى لكن هذا مما أمليت عليكم، قال ومات آخرا بغير مليتي، أي بغير شك أو تردد أو ريب، أبو الطفيل. طبعا اسمه عامر بن واثلة، أبو الطفيل اسمه عامر بن واثلة. إذن في قول الإمام مسلم وطائفة أنه مات سنة 100 للهجرة النبوية، يعني توفي بعد أن قبض النبي صلى الله عليه وسلم ب90 سنة، كم عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ عاش بعد طبعا النبي صلى الله عليه وسلم 90 سنة، وهو أدركه كان له من العمر حوالي 10 سنين، أدركه من العمر حوالي 10 سنين. إيه؟ نعم، هو الصحابي كيف؟ للآن ما سمعتك جيدا. القسطنطينية؟ لا، أبو أيوب الصحابي الشهير أبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري هو الذي استشهد على أبواب القسطنطينية، على أبواب القسطنطينية. كان هذا سنة 51، كان سنة 51 أرسل معاوية ابن أبي سفيان جيشا بقيادة ابنه يزيد لمحاولة فتح القسطنطينية، اسطنبول الآن يعني، فحاصروها أياما يعني ولم يستطيعوا فتحها بسبب يعني قوة حصونها وكثرة يعني عدد جيوشها. فأثناء الحصار استشهد طبعا، مات موتا طبيعيا، لكن يعد شهيدا أبو أيوب الأنصاري، فدفن على أبوابها. السؤال يتعلق، بسم الله، ننتقل إلى الإجابة على الأسئلة. يتعلق السؤال بالامتحانات، هل نحن مطالبون بحفظ جميع الطرق للأحاديث التي قدمتها لنا؟ نحن الأصل مطالبون بما يعني قرأناه بعد الاختبار السابق في تيسير مصطلح الحديث. ماذا قرأنا؟ حوالي 60 صحيفة، صح؟ أي فصل الرابع، حوالي 60 صحيفة تقريبا، هذا هو المطلوب. وأهم المعلومات، نرجو التركيز على أهم المعلومات. غالبا قواعد ما في كما قلنا، لكن في معلومات هامة إن شاء الله، في معلومات هامة نركز على هذه المعلومات. نعم. ما صحة الحديث الذي يقول بأن الله يغفر لكل المسلمين ليلة النصف من شعبان إلا المتشاحنين منهم؟ الحقيقة بالنسبة لليلة النصف من شعبان فيها حديث يذكره كثير من الوعاظ والقصاص، حديث آخر غير هذا يرونه، هو جاء في سنن ابن ماجه من حديث علي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. هذا الحديث ضعيف جدا، هذا الحديث ضعيف جدا، فيه رجل يقال له أبو بكر ابن أبي سبرة، فيه رجل يقال له أبو بكر ابن أبي سبرة، وهو متروك الحديث، وهو متروك الحديث، وبعضهم اتهمه بالكذب، بعضهم اتهمه بالكذب. ذلك هذا الحديث المشهور على ألسنة كثير من الوعاظ والقصاص ضعيف جدا، بل الراجح أنه موضوع. أما الحديث الآخر، الحديث اللي مذكور هنا، إن الله عز وجل يغفر للمسلمين إلا لمشرك أو مشاحن في هذه الليلة، فهذا الحديث جاء مع حديث أيضا يرويه الإمام أحمد والبيهقي وغيرهما عن عائشة أم المؤمنين أنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة، في ليلة من ليالي، وكانت يعني وافقت ليلة النصف من شعبان. أي نعم، فوجدته يعني قائما يدعو الله ويسأل الله سبحانه وتعالى، فقال أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ يعني خفت أن أذهب إلى بعض نسائي يعني في هذه الليلة؟ لا. ثم ذكر لها هذا الحديث بالقريب منه، إن الله عز وجل يطلع في هذه الليلة على عباده فيغفر لعباده بعدد شعر غنم بني كلب، فيغفر إذن في هذه الليالي لعباده أو هذه الليلة لعباده بعدد شعر غنم بني كلب. وبنو كلب هذه القبيلة كانت من أكثر القبائل العربية غنما، من أكثر القبائل العربية غنما. هذا الحديث، مع هذا الحديث عرفنا حسنهما الشيخ الألباني، حسنهما الشيخ الألباني هذا الحديث مع شاهده الآخر، حسن هذين الحديثين، يعني أحدهما قوى الآخر. ومن أهل العلم من ضعف هذين الحديثين في الجملة، أيضا من أهل العلم من ضعف هذين الحديثين في الجملة. إذن هذا الحديث والله أعلم على مذهب الشيخ الألباني رحمه الله وطائفة من أهل العلم، مو فقط الألباني، ذهبوا إلى تحسين هذا الحديث في فضل ليلة النصف من شعبان. أي نعم، لكن ما ثبت الحقيقة عن السلف بشكل عام، عن الصحابة والتابعين، يعني أنهم كانوا يقومون هذه الليلة أو أنها كان لها مزية خاصة، إلا ما ورد عن بعض أهل الشام، عن بعض أهل الشام في الصدر الأول أنهم كانوا يعني يعظمون هذه الليلة. طيب، لماذا لا يوجد التشيع في الأكراد؟ الأكراد الحقيقة لأنهم عندنا مثل، يعني بيقولوا راسه قاسي أو راسه يابس مثل الكردي، بمعنى لا يتراجع، لا يتراجع ولا يتغير ولا يغير ولا يبدل. الكردي غالبا يستمر على أمر أو على شيء سواء كان ديني أو دنيوي، غالبا يستمر ويصر. أين فالظاهر هذا أحد الأسباب، هذا أحد الأسباب والله أعلم. ما هي أهم الكتب التاريخية التي تروي تاريخ الخلفاء والخلافة الإسلامية؟ يعني عامة الكتب القديمة مخلطة الحقيقة، أنت ينبغي أن تنتقي، أنت ينبغي أن تنتقي. أما عامة الكتب التي ألفت كتاريخ الخلفاء للسيوطي وقبله وتاريخ الطبري وغير ذلك، هذه الكتب كلها مشحونة يعني بالروايات عن متروكين وعن متهمين وعن يعني ناس ليسوا من الثقات. من هو الصحابي الذي بات عند النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، أو بات عنده النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة؟ هل هو أبو أيوب الأنصاري؟ أظن أنه أبو طلحة الأنصاري، أبو طلحة الأنصاري. نعم، لا مو ذاك، ما أتوقع أنه أخوه. هل التخريج تابع للامتحانات؟ لا مو تابع، لو كان تابع لكان الأمر عسيرا. ما قول أهل السنة في أصحاب صفين والجمل؟ يعني هم متأولون أهل الجمل، يعني كان هناك من طرف فيه من أهل الجنة طلحة والزبير، والمقابل علي رضي الله عنه وعنهم وعن الصحابة أجمعين، يوم صفين أيضا يوم صفين. لكن الطائفة واضح من خلال الواقع ومن خلال الأحاديث النبوية، من خلال الأحاديث النبوية أن الحق والصواب، عرفنا فئة الحق هي فئة علي، وفئة معاوية هي فئة باغية، تعد باغية، لكن هذا البغي كان متأولا، كان بتأويل، فليس الداخل يعني بمعنى في الهوى والضلال والزيغ وما أشبه ذلك. لذلك ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المطول عن الخوارج قال: تقتلوهما أولى الطائفتين بالحق. والذي قتل الخوارج يعني أو قاتلهم هو علي، هو علي ومن معه. أي نعم، فإذا واضح من خلال هذا الحديث تقتلهما إحدى أولى الطائفتين بالحق. إذن الحق كان مع علي عرفنا، ولكن الطائفة الأخرى أيضا هؤلاء صحابة ونحترمهم ونبجلهم ونمسك ألسنتنا عنهم، ولا ينبغي لمسلم أن يدخل في هذا الباب إخواني، لأن هذا الباب لا نهاية له. قد يأتي الشيطان يأتي أحدنا ويبدأ بداية بمعاوية ويعده الشيطان أنه يقف عنده ويناقشه في مسألة صفين وكذا إلى آخره، وبعض الأمور وتوليته لابنه يزيد، وهناك من هو أكفأ منه يعني تقوى وصلاحا وخبرة وجهادا وما أشبه ذلك. فحينما يستجيب المرء له بداية بهذه البدعة الطعن في معاوية، سيتطرق وينتقل إلى شريكه إلى عمر بن العاص، بعد ذلك سينتقل إلى من كان معهما، ينتقل إلى عبد الله بن عمر بن العاص وإلى آخره. فهذا أمر الحقيقة لا نهاية له، لا نهاية له. سيدخل أكثر وأكثر هذا الإنسان في البدعة ويشارك أهل الضلال في انتقاد الصحابة. لذلك هذا أمر خطير، ينبغي أن نمسك يعني عن ذكر الصحابة بأي سوء أو بأي شر، لأنه ثبت في القرآن الكريم الثناء عليهم والمدح لهم والأحاديث النبوية الكثيرة. ممكن الشيء من هذه التواريخ يعني الفائدة التي نقلتها أن اليهود والمجوس دائما يعني صحيح، وهذا الواقع الآن، الواقع هذا القديم الآن التقيا وبدأ يعني الحقيقة. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا بكتابه الكريم وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم وفتح الله علينا وعليكم وإياكم.